لكن في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تذكرون بدأنا في المرة الماضية الكلام على اسمه المشرف سبحانه وتعالى، اسمه الكريم، اسمه الحليم سبحانه وتعالى. وهذا الاسم وهو اسمه الحليم سبحانه وتعالى من الأسماء التي يتأكد أمران كما أشرنا في المرات الماضية. الأمر الأول وهو أن يتعلم المرء سعة حلم الله تعالى، وأن يعلم مدى عظم هذا الحلم منه جل وعلا، بما يطلع المرء على جميل هذه الصفة من الله تعالى، حتى يكون ذلك سببا لأن يأخذ المرء، وهو الأمر الثاني، حظه من هذا الاسم، وحتى يكون معرفته بحلم ربه وسعة هذا الحلم من الله تعالى أن يكون ذلك سببا لحياء المرء من الله تعالى عندما يرى حلم الله تعالى عليه في أموره كلها، في الظاهر والباطن، وفي عدم معاجلته بالعقوبة، وكذلك في عدم معاجلة الدنيا أن يأخذها كلها بما كسبت سبحانه وتعالى، أن يتعلم حينئذ أن المقصود محبته لربه وإقباله عليه سبحانه وتعالى وتعلقه بالله تعالى من هذا المعنى الكريم الذي اتصف به الحق جل وعلا. أن يحب ربه عندما يعلم أن ربه يستره، أن ربه يتريث عليه في العقوبة، أن ربه لا يعاجله ذلك بل يغفر له ويحلم عنه، وأنه سبحانه وتعالى يتجاوز عنه المرة بعد المرة ويحلم عليه المرة بعد المرة، إذا به يحب ذلك من ربه سبحانه وتعالى. ويكون كذلك هو، يعني هذا المرء المسكين، كذلك حليما مع خلق الله تعالى، ويتمثل في ذات الوقت حلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمثل كذلك هذا الحياء الذي يكون سبب بعده عن مساخط الله تعالى، يراه على مساخطه ويحلم عنه، ويراه على ما يغضبه ويصفئه ويحلم عنه سبحانه وتعالى، ويراه متكاسلا عنه ويحلم عنه، ويراه مقصرا في طاعته ويحلم عنه، ويراه باخلا بماله الذي استخلفه فيه ويحلم عنه. قد ذكرنا كيف أنه سبحانه وتعالى يحلم عليهم، يحلم على الكفرة، ينتظر سبحانه وتعالى أن يتوب وأن يسلم، ويحلم على أهل الإيمان، ينتظر سبحانه وتعالى أن يرجع إلى ربهم جل وعلا ويتوب إليه. وعلمنا كذلك أن المولى سبحانه وتعالى لما وصف إسماعيل عليه السلام بالحلم دل ذلك على أن من مآثر الصلاح لا يكون المرء صالحا إلا أن يتحقق بصفة الحلم، يعني التريث والسفه والطيش ورد السيئة بالسيئة ومعاجلة الناس العقوبة، وإذا لم يستطع أن يعاقبهم دفن ذلك في نفسه حقدا وانتظارا لأن يتشفى فيهم، كل ذلك ليس من الصلاح. لذلك لما قال سبحانه وتعالى في ذاكرنا إبراهيم رب هب لي من الصالحين، قال فبشرناه بغلام حليم، فدل على أن المرأة لا يكون صالحا إلا أن يكون حليما، وهو المعنى المهم. وقد رأينا هذه الأخلاق السيئة، أشرنا إلى شيء منها في معاملاتنا التي نتعاملها نحن المؤمنون، وهي أنه أن يتطاول عليه أحد، أن يتطاول عليه، أن يجهل عليه أحد، أن يجهل عليه، أن يقاطعه أحد، أن يقاطعه، أن يشتمه، أن يشتمه، أن يشتمه يمنع عنه رفده ومعونته وصداقته، ويسبب بذلك البغضاء والشحناء بين المؤمنين، لا يكون ذلك من الحلم أبدا. ذكرنا قصة النبي وقلنا إن هذه القصص يعني المتعلقة بحلم النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي مكانها في الخطبة. من أشرنا إلى هذه القصة التي قال فيها الأعرابي للنبي وقد جبزه جبزة شديدة مع نقيش الشريف: أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويعطيه. وهناك روايات أخرى إن شاء الله سنذكرها. المقصود من ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا القائل: أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، إذا به صلى الله عليه وسلم يبتسم ويأمر له صلى الله عليه وسلم بذلك. ولو كان أحدنا في هذا الموقف وأن يخنقه من ردائه وأن يجبده جوزة شديدة وأن يقول: أعطيني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، كيف انقلبت الدنيا؟ وليس مالك ولا مال أبيك ولا من أعطيك ولا وكذا وأنت كذا وكذا، إلى آخر ما نسمع من السفاهة التي تخالف الحل وتخالف التريث ورجاحة العقل والرصانة، وتخالف كذلك إمهال المسيء وعدم الاستعجال على العقوبة. أن الله تعالى لا يستفزه كما ذكرنا، لا يستفزه ولا يعجله عصيان العاصين ولا فسق الفاسقين ولا شيء من ذلك. لذلك قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ولكن كما قال: فنذر الذين لا يرجون لقائنا في طغيانهم يعمهون. يعني يذر، لولا ذلك لما كان، وإنما يذرهم هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله. قد ذكرنا أشياء كثيرة ينبغي مراجعتها والتأكيد عليها في هذه الصفة من الصفات المشرفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنها أساس صلاح المرء وأساس تخلقه بالأخلاق الحسنة وأساس إصلاح سيرته في الظاهر والباطن وأساس حيائه وأساس معاملاته الحسنة مع الناس، إلى غير ذلك مما لا ينبغي لأحد أن يفرط فيه أو أن يهمل في علمه بهذه المسائل التي هي عن الله تعالى وتوحيده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذه الليلة نستكمل شيئا من الآيات التي ورد فيها اسمه الحليم سبحانه وتعالى لنبين شيئا من هذه الأمور التي تبين هذا الأمر. ومن هذه الآيات أو أولى هذه الآيات يعني التي نتميز بها، سوف نرى في هذه الآيات في القرآن بالذات الآيات التي ورد فيها اسمه الحليم سبحانه وتعالى، نرى مدى تنوع حلم الله تعالى على الناس. يعني الله تبارك وتعالى نرى حلمه في أنه تضمر الشر وتضمر السوء وتجد الله تبارك وتعالى يحلم عليه، تظهر السوء وتعمل المنكرات وتقوم بالمعاصي وتختلف الآثار، إذا بالله تعالى كذلك غفور حليم سبحانه وتعالى. والناس كلهم يعصون الله تعالى ويفسقون في أرضه أكثر مما يطيعون، والله جل وعلا يحلم عنهم. وهكذا نرى بقية المعاني التي تبين كيف يحلم الله تبارك وتعالى على عباده بظاهرهم وباطنهم، حتى يتميز لنا قيمة هذا الحلم من الله تبارك وتعالى. وأولى هذه الآيات وقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني هذه الآية معناها أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذهم بما لغوا في الأيمان، يعني إذا حلف المرء على يمينه قال لا والله ولا بلى والله، قال لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى عليه، ولكن قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ومع ذلك يقول والله غفور حليم. يعني الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ المؤمنين بما اقترفوا من هذه الأيمان التي يخالفون فيها في أمر الله تبارك وتعالى، ولكن كما قال يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم، فإن كسبت قلوبهم شرا يريدون تنفيذه بهذه الأيمان ذلك الذي يؤاخذهم به، ومع ذلك يشعرهم وينبئهم ويذكرهم سبحانه وتعالى بأنه غفور حليم، يعني يغفر لهم ما كان من ذلك من هذه الأيمانات. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كان سياق الآية كما يقول بعض أهل العلم والله غفور رحيم، فعدل عن الرحمة إلى الحلم، لأن هذا أي هذه الأيمانات إنما هي في حق الله تبارك وتعالى، يعني من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تصدر أيمان الله تبارك وتعالى، أن تصدر اسم الله جل وعلا في هذه الأمور التي تريد أن تمتنع فيها عن عمل الخير أو أن تقع بها في عمل الشر. لذلك لما كانت هذه الأيمانات متعلقة بحق الله ظهر حلم الله تعالى، ظهر حلم الله تعالى فيها، يعني لما كان ذلك الأظهر فيه أنه إساءة أدب مع الله تعالى جاء بلفظ الحليم ليبين أنه لا يعادلهم بالعقوبة لما أخطأوا في حقه ولما أساءوا الأدب في جنابه سبحانه وتعالى، وإنما حلم عنهم سبحانه وتعالى ولم يعاجلهم بذلك، وقدم المغفرة على الحلم ليبين أن غفرانه لهذه الذنوب والمعاصي إنما هو عن حلمه بهم سبحانه وتعالى، لتعلم هذا المعنى أنه حتى مهما أساء، لأن كل هذه الآيات كما ذكرنا التي يذكر فيها اسم الله تعالى أو تذكر صفاته، علمنا هذه القاعدة أن هذه الآيات متوجهة إلى المؤمنين، متوجهة إلى عباد الله المتقين، متوجهة إليهم يأخذون منها حظهم، عندما يذكر ذلك المعنى لك فيه حظ، يعني كأن الآية تواجهك بمعنى المطلوب وهو المعنى الذي ينبغي أن تستفيده، وما هو الحظ الذي ينبغي أن تأخذه من معرفتك بربك في هذه المعاني التي يسوقها الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله تبارك وتعالى لما أسيء الأدب في حقه غفر وحلم وحلم سبحانه وتعالى، كان المؤمنون على هذا النهج حظهم كذلك، أوصي إليهم أو قصدوا بقلة الأدب أو قصدوا بغير ذلك من المعاني التي تستفزهم وتخرجهم عن الحلم، إذا بهم يغفرون ويحلمون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في مرة ونحن نشير إلى هذه الآية الكريمة بالذات، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، كان سياق القرآن أو سياق الآيات أو سياق الكلام أن يقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالحسنة، ولكن القرآن الكريم عبر بأحسن من ذلك، قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، يعني بأحسن الحسنة ليس بالحسنة، يعني كان السياق كما ذكرنا لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالحسنة، وإنما الله تبارك وتعالى عبر عن الأحسن الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، ادفع بالتي هي أحسن ليس بالحسنة، لتنصلح ولتصلح أخلاق المؤمنين التي نحن فيها اليوم، أخلاق المؤمنين التي نحن فيها اليوم في نهاية السوء كما تعلمون، والسمع المتكلم لا يكلمه أحد ويجابهه إلا أن يجابهه بأشد مما يجابهه به، وما فيش حد أحسن من حد، وينتهي كرامته إزاي وكرامته إزاي، ما يردش وإزاي ما يكلموش، ولا لازم يقطعه ولازم يعتذر له ولازم كذا، كل هذه الأخلاق المريضة السيئة نحن نتكلم في أسماء الله الحسنى لتكون سببا لإصلاح هذه الأخلاق ورجوعا عن هذه الأخلاق الرديئة، وتطلعا إلى ما ينبغي أن يتصف به العبد من صفات الرب سبحانه وتعالى، وذلك حظه الذي يجب أن يحرص عليه في علاقته بربه كلما ترقى إلى الله تعالى، إنما يترقى بأن يكون أقرب إلى الله تعالى في التشبه بصفات الرب سبحانه وتعالى. ونفس الكلام، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. وكان لو واحد بقى بيقرا عدل يقول إيه، مش بيقرا عدل يعني جاي مش عدل، لأ يعني يفهم كده سياق الآية، يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني لو واحد أراه الله شديد العقاب تعدي، محدش ياخد باله منه، صح ولا غلط؟ مع ذلك لا، قال المولى سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. مع أن الله تعالى يعلم ما في أنفسهم، وينبغي أن يحذروا هذا الذي في أنفسهم إذا بسعة حلم الله تعالى تدركهم، وبمغفرته تتقدم على حلمه سببا لهذا الحلم. يعني واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا، أعلموا الأول أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم ولا ما يعلمش؟ يعلم. والذي في أنفسكم أنتم تعلمونه، كل واحد عارف اللي في نفسه، وعارف وساوسها السيئة، وعارف تطلعاتها التي في نهاية السوء، وعارف نفسه بتودي فين وتجيبه منين وتتمنى ايه وتطلب ايه وتبقى في ايه وكذا، صح ولا غلط؟ هذه الوساوس من وساوس الشيطان ومن وساوس النفس ومن تطلعاتها السيئة ومن رعوناتها ومن محبتها للدنيا وتعلقها بالصور وإلى آخر هذه الوساوس التي تجري على النفس. والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فاحذروا هذه الأمور. الحذر إما أن يحذر أن تبقى هذه الوساوس في بيت الله تعالى وهو القلب، أن القلب إنما قد جعل لمعرفة الرب سبحانه وتعالى ومحبته والإقبال عليه والطمأنينة بذكره سبحانه وتعالى والسكينة له وخوفه ورجائه جل وعلا وتوحيده ومحبته والإقبال عليه وكذلك الإنابة إليه والشوق له إلى غير ذلك من معاني التوحيد العليا. فيكون هذا القلب الذي هو محل توحيد الرب ومحبته ومعرفته يكون محل هذه الوساوس والخطرات السيئة، ومحل هذه التطلعات والأمنيات الكاذبة التي هي من أمنيات الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكل يعلم ما في قلبه من هذه الأمنيات وهذه الوساوس وهذه الخطرات التي قد انطبعت في صورة القلب ومنعت عنها دخول أشعة الإيمان إليه، صح ولا غلط؟ يعني من الذي لا يجري على قلبه هذه الصور الرديئة والمناظر السيئة والتمنيات الخاطئة والأحلام التي لا أصل لها ولا فصل، أتمنى كذا أرجو كذا، لا أتمنى أن يكون كذا مع الله، وأن يكون له حال مع ربه، وأن يكون له حال في آخرته، وأن يكون على قدم النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المعاني. لذلك قال فاحذروه، لأن كثرة هذه الصور المعاني السيئة هو تطلع وتعلق بالدنيا يذهب التعلق بالآخرة. الزهد في الدنيا يأتي بالعمل الآخرة، الزهد في الآخرة يكون سببه انطباع هذه الأمور من أمور الدنيا في القلب، وهكذا تسوء أحوال المرء على هذا المعنى وتزداد غفلته بهذه الطريقة. ومع ذلك قال المولى الكريم الحليم واعلموا أن الله غفور حليم، يعني إن أقلعتم عن هذه الأمور السيئة ولم تكن هذه الأمور لتخرج من القلب إلى حيز العمل، إلى النظر المحرم والسماع المحرم والغفلة المحرمة الانهماك في الدنيا ونسيان الآخرة وتقصير في الطاعات والعبادات والوقوع في المعاصي والمحرمات، فإن الله غفور ومع ذلك يغفر لأنه حليم، وهو حليم لم يعاجله بذلك. يعني أنت ارتضيت أن يكون قلبك الذي هو محل معرفة الرب وتوحيده، ارتضيت أن يكون مرتعا للشيطان والوساوس وكذا وكذا، ومع ذلك يحلم عليك ويستر عليك ولا يعاجلك العقوبة، ولا ومع أنه لو طلع عليك الناس لكان سببا لفضيحتك بينهم. يعني لو ظهر ما في قلب أي أحد للناس يقولوا له بقى مشيخة ايه ودين ايه وسنية ايه وكذا وكذا، صح ولا غلط؟ لذلك قال واعلموا، واعلموا هنا كأن الايه كأنهم جهلة، فقال واعلموا، قال هنا في الايه في البلاغة هي تنزيل المخاطب منزلة الجاهل، لأنه يقول اعلموا مع انه عارف، كل واحد عارف، كل واحد يعلم ان الله غفور حليم، ومع ذلك اكد عليهم العلم ليكون علما يقينيا اكيدا لا تردد فيه ولا شك ولا ظن، بل هو أكيد يقين أن الله غفور يغفر هذه الأمور التي فيها المرء ويخشى أن يطلع عليها أحد إن حذرها وتاب منها وأقلع، وذلك كله بسبب حلمه سبحانه وتعالى وتجاوزه وعدم تعجيل العقوبة لعباده. هذه إذن في هذين الأمرين فيما يتعلق بالقلب الذي قد امتلأ بما نعلم الله غفور حليم، وأكد في الآية الثانية بأنها قال واعلموا، الأولى قال والله غفور حليم، والثانية قال واعلموا، ليتأكد ذلك عندهم وليكون ذلك سبب محبة ربهم وحيائهم منه سبحانه وتعالى والمسارعة إلى إخلاص العبادة والعمل له وإخراج هذه الوساوس من وساوس القلب، من وساوس الشيطان من القلب. هذه في هذه المسألة هي قوله سبحانه وتعالى، ويبين أيضا حلم الله تعالى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. والغنى هنا الحلم، قول معروف ومغفرة، يعني أن يقول المرء قولا معروفا ومغفرة، يعني أن يتجاوز عن سوء أدب السائلين، يعني يقول قول معروف يعني أن تقول للسائل الذي يسألك قولا معروفا ولا تعطيه شيئا، وأن تغفر له جفاءه وسوء أدبه أو غير ذلك مما يجابهك به، أن يكون سائلا ملحفا في سؤاله، أن تغفر هذا الإلحاف وهذا الجفاء، أن يقول أعطيني ما في الدين، زي ناس كتير بتعمل هذه الأمور. حصلت لي أصل قصص كثيرة كل ما افتكرها أقعد أضحك، باجي بيقول لي ما تديني واحدة من دول اللي في جيبك، أنا أجرى لك إيه يعني؟ وأنت مش عارف، قلت طيب شكرا، خذ هذه وهذه، قال لا وجري، يقول قالوا معروف ومغفرة، يعني أن تغفر لمن جابك بسوء الأدب وسوء الأخلاق يا هذه المعاني، خير من صدقة، خير من أن تعطيه هذه الصدقة مع إزائه، قل له خذ أنت ما تستاهلش، أنت دمك بايخ، خذ غر من وشي الله كذا كذا، لا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، لأنها بعد هذه الآية قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيوشك أن يكون الأذى مبطلا لهذه الصدقة، لذلك قال خير من صدقة يتبعه أذى، والله غني حليم، والله غني حليم، وجاء الغنى وجاء الحلم في نفس الوقت، إما غني يعني أن تعلم أن الله غني عنك وعن صدقتك سبحانه وتعالى، أو أن الله غني سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، وأنه الغني الذي أغناك فأنت من غناه تعطي كما قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والحليم جاء الحليم لماذا؟ قال لأن الغنى مع الحلم، الله تعالى قال غني حميد وغني حليم إلى آخر المعاني التي أشرنا إليها عندما كنا نتكلم عن الغني سبحانه وتعالى، إنما هنا غني حليم، حليم لماذا؟ قال لأنه لا ينبغي للمرء أن يكون كمثل هؤلاء الأغنياء في التصدق، يعني يجي بقى يديله الصدقة يقول لا يحلم عليه ويدفع عليه ويتطاول عليه أو يتنقصه في أعطائه الصدقة أو أن يكلمه كلمات يسم بها بدنه كما يقولون أو غير ذلك من الألفاظ، يقول له لا، الله تعالى غني ومع ذلك يجابه هؤلاء الناس العصاة والكفرة والفسقة ومع ذلك يعطيهم ومع ذلك يغنيهم ومع ذلك يرزقهم ومع ذلك يقويهم ويصح لهم أجسامهم وأولادهم وأرضهم وديارهم. لماذا؟ قال لأنه سبحانه وتعالى حليم، وكان مصداق ذلك في تصرفاتنا نحن أنه إذا كان قد أعطاه عن الغنى فلا بد أن يكون ذلك مع الحلم، يعني تسافه عليك أو تطاول عليك أو أساء معك الأدب أو أنه هذا الشخص كان لك عنده المال وأردت أن تعطيه إياه، تقولوش بقى كذا وكذا، تخرج عن الحلم والتبيس وتخرج عن العقل وعن الأناة وتجابهه بما يكره وتجابهه وتتطاول عليه لا. حتى وإن كان مستحقا لذلك لسوء أدبه فكل الناس سيء الأدب مع الله تعالى وكفرتهم قبل مسلمين، ومع ذلك يحلم عنهم ولا يعاجلهم ولا يستفزه سبحانه وتعالى ما يصدر منهم من سوء الأدب وخروج عن أمر الرب سبحانه وتعالى. وإذا أنت في هذه المعاملة على هذا الحال والله يبين لك أنك كما تحلم على هذا المسكين يحلم عنك سبحانه وتعالى ويحلم عليك جل وعلا، وأنك مهما تحلمت بحلم الله تعالى فإن الله تبارك وتعالى يجازيك، فإن الله يجزيك أحسن الجزاء. هذا كما ذكرنا في الصدقة، وهذا فيما تكتم النفس. رأينا أن الله تعالى حليم على ما تسر في نفسك وما تخبئ في قلبك من أخلاق السيئة، وكذلك عندما تظهر هذا الغنى وهذا المال لغيرك بهذا الحال. نرجع إلى ما كنا فيه من غزوة أحد، تذكرون غزوة أحد التي كنا نتكلم عليها في الخطبة؟ قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. بهذه الآية إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، نحن شرحنا الآية في الخطبة، إنما المقصد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان، يعني يوم التقى المسلمون والمشركون في أحد، تولوا هؤلاء المسلمون وفروا من المعركة كما ذكرنا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. هؤلاء الذين فروا إنما استذلهم الشيطان، يعني الزلل من الشيطان، يعني عدم الثبات، ثبات القدم، أن ثبت أقدامنا يعني كناية عن النص، وزلل القدم كناية عن الهزيمة أو عن الفرار من أمام المشركين لبعض ما كسب. فإذا استذلال الشيطان لهم واستذلال الشيطان لأي مسلم حتى يقع في الفشل والهزيمة إنما يكون بسبب هذا الأمر، وهو ببعض ما كسبوا وليس بكل ما كسبوا، لأنهم لو أخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة كما ذكرنا وكما نشير إلى الآية. ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، لماذا؟ لأن الله غفور حليم. وكان هذا المعنى وإن كان تأنيسا للمؤمنين ساعتها وربطا على قلوبهم وحتى لا يخرجوا إلى اليأس والقنوط مما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما وقع فيه، لأنه كانت الآيات قبلها كانت الآيات قبلها كما ذكرنا، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون إلى آخر الكلام الذي شرحناه. ولذلك جاء هنا ولقد عفى الله عنهم، قدم العفو، قال أولا هم استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فبين لنا هذا المعنى أن الشيطان قد استذلهم ببعض ما كسبوا، وبين أن الله قد عفى عنه، وبين أن الله غفور حليم. فبين لهم هذه المعاني كلها، يعني المعاني التي تبين لهم قيمة وسوسة الشيطان وطاعته، وأن المعصية كذلك تسبب الهزيمة والانكسار، وأن الفشل والتنازع يؤدي إلى رفع عناية الله تعالى ورعايته بالمؤمنين، ولأن يتمكن منهم المشركون. وبين لهم كذلك سبب تزكية النفس في عدم اتباع الشيطان، بل في اتباع الرسول وطاعته. وبين لهم تحبيب الله لهم وتحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عندما فعلوا ما فعلوا، وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من جراء ذلك ما حدث، قال: ولقد عفى الله عنه، ليكون ذلك سببا في محبتهم لربهم سبحانه وتعالى وإقبالهم عليه سبحانه وتعالى، وعدم يأسهم مما حدث منهم بسبب استزلال الشيطان لهم. ولذلك يقول: ولقد عفى الله عنهم، ثم أمر النبي بعد ذلك في الآيات أن يعفو عنهم، عند فاكر الآيات بعد ذلك: قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إن الله غفور حليم. إن الله غفور حليم، يعني كما أشرنا قدم المغفرة بسبب حلمه سبحانه وتعالى، ليبين في هذه الآية الكريمة كما ذكرنا أن عملهم وما أتوا وما ارتكبوا في حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليكون جزاؤه إلا أن يكون من جنس عملهم، ومع ذلك سبقت مغفرته سبحانه وتعالى وحلمه، يعني يبين لهم أن عملهم يستحق العقاب والغضب، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه تأنيسا لهم وتثبيتا لقلوبهم أن تطير حزنا وفرقا مما حدث منهم غفر لهم سبحانه وتعالى بسبب حلمه جل وعلا. وكأن المقصود أنه لولا حلمه سبحانه وتعالى وتريثه في عدم تعجيل العقوبة لهؤلاء لاستحقوا العقوبة، هذا معنى الكلام. وكأن المعنى أنك تستحق العقوبة وتستحق إنزال الغضب عليك بسبب مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وبسبب تقصيرك في أوامر الضبط، ولكن الله تبارك وتعالى حلم عليك فغفر لك وأخر عنك هذه العقوبة سبحانه وتعالى، بل ورفعها جل وعلا مع استحقاقك لها. وبه المعنى ده كأن هذا المعنى بقى معنى مهم، كأن المرء يستحق العقاب والغضب، وإذا بحلم الله تعالى، أو لولا حلم الله جل وعلا لأوقع به الغضب. يعني سياق الآيات: استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بل كسب ما يكون سببا لاستذلال الشيطان، وكسب ما يكون سببا لهزيمته، وسببا لإصابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله. ينبغي أن يكون له عقاب يساوي ما أتى من هذه الأفعال وما خالف من هذه الأوامر، ومع ذلك حلم الله تعالى السابق الذي حلم به عنهم كان سبب هذه المغفرة. ولولا هذا الحلم في تأخير العقوبة وعدم استعجالها بل وفي رفعها لكان لهم شأن آخر مع الله تبارك وتعالى غير هذا الشأن، واضح. وهذا يعلم المرء كذلك أن يأخذ حظه من هذه الأخلاق الحسنة، أو من هذا المعنى من معاني الحليم سبحانه وتعالى، أن يستحق المرء العقوبة وقد فعل ما يكون سببا لهذه العقوبة، فإذا بالحلم هو الذي يفصل فيها فيرفع هذه العقوبة ويغفر هذا الذنب. والمرء كذلك يحتاج من الله تعالى ذلك، وإذا احتاج من الله لابد أن ينفذها مع الخلق، أنه ترى المرء ويستاهل تقول هو يستاهل ولازم مش عارف أعمل فيه وأسوي فيه وهو اللي بدأ وهو اللي سوى وهو اللي كذا وهو اللي كذا ولازم بقى يعامله بمثل معاملته. وحلم الله تعالى يقول المغفرة مقدمة بسبب هذا الحلم، والمغفرة أولى من رد السيئة في السيئة. وتأكيدا لهذا المعنى نذكر هذه الصفة في إبراهيم عليه السلام. هذا المعنى من صفات إبراهيم عليه السلام، وهي كذلك هذه الصفة كما سنشير من عظيم صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المولى سبحانه وتعالى: ولما تبين له أن وعده لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والآية الأخرى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذه الآية وتلك بينت المعنيين اللذين نقصد إليهما في عدم تعجيل العقوبة، بل في تقديم المغفرة التي تنبني على الحلم وعلى سعة الصبر وعلى التريث، وألا يؤخذ الناس بالعقوبة مهما أخطأوا في حقه طالما ليس ذلك واجبا عليه تخلصا لحق الله تعالى، وإنما في حقه نفسه، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وإن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم أواه منيب في الآيات الأولى في سورة هود. فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وما كان ليجادل ملائكة الله تعالى في قوم لوط إلا لحلمه في ألا يعجلوا عليهم العقوبة لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون، لذلك قدم هذا المعنى: إن إبراهيم لحليم أواه. أواه يعني كثير التأوه، والتأوه يعني اللفظ الذي ينطقه المرء عند الوجع، نقول يعني أواه كده، هذا معناه. وهذا معناه في إبراهيم عليه السلام أنه كثير الرأفة والشفقة، وأنه كثير التوجع والهام بأحوال الناس. هذه المسألة، عشان كده الله تعالى ذكره بصفة الحلم عليه السلام، حليم أواه، يعني يريد تأخير العقوبة وعدم تعجيله على الناس لعلهم أن يتوبوا وأن يرجعوا. ذلك لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أسارى غزوة بدر، كان رأي عمر أن يقتلوا، كان رأي أبي بكر أن يستبقيهم فداء وقوة لأهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أبي بكر فيه صفة من إبراهيم عليه السلام، وفي عمر في صفته من موسى. فهذه الصفة وهي عدم تعجيل العقوبة وعدم مؤاخذة السيئة بالسيئة، وكذلك أن يفعل وأن يفعل طالما قد فعل به، لذلك قرنت بالأواه، يعني الأواه يعني الرقيق الشفيق الرئيف أو الرؤوف الذي يتأوه، يعني يتوجع مهموما بالناس وما هم فيه، يود لهم أن يكونوا أحسن من ذلك، ويود لهم أن يعبدوا الله تعالى وأن يوحدوه وأن يقبلوا عليه وأن يكونوا على أحسن حال مع الله تعالى. لذلك ذكره بالأواه، يعني كثير التأوه كثير التوجع كثير الهم على أحوال الناس، ليس متشفيا فيهم ولا ينتظر سقوطهم ولا ينتظر ما يحل بهم من عقوبة، ويدعو عليهم وينتظر كذلك أن يرى فيهم الأيام السوداء كما يقولون، وإنما كل همه أن يراهم على الخير مهما أساءوا إليه ومهما فعلوا فيه ومهما كان منهم من أفعال سيئة. وذلك كما أشرنا تعليم الرب سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان. بيّن لهم طريق استزلال الشيطان ليجتنبوه، ثم بيّن لهم بعد ذلك أنه قد غفر وحال معافى سبحانه وتعالى، وذلك ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في هذه الصفة. مش شايل بقى للناس اللي عملوا فيه واللي سووا فيه واللي قابلوا به وقابلوا به وحش، ويوم ما طلب منهم مش عارف ايه ما عملوش، ويوم ما قال لهم كذا قالوا له ايه، واللي رده سيء، واللي مش عارف عوض بيه فيه، واللي كلمه كلمة مش عارف ايه، واللي والعياذ بالله. دي ليست اخلاق الاسلام التي ينبغي حينئذ ان يبدأ المرء في تطهير نفسه منها، وذلك كما قال المولى سبحانه وتعالى في إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم يحلم، والحلم يعني الثبات والأناء والرصانة والعقل وعدم تعجيل العقوبة، وإنما يحلم ويتأوه، وهو كثير الإنابة. منيب يعني كثير الإنابة إلى الله تعالى. وكذلك في قصته مع أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. في هذه الآية تقدم الأواه، لأن أباه كان مما يهمه أشد الهم، كان مهموما بأبيه أشد الهم، فبين قدم أواه بعد أنه مهموم وحزين ومتوجع بما يصيب أباه من الخزي في الآخرة بسبب أن يموت كافرا. فلما تبين له أنه عدو لله يعني مات كافرا تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، كان متريسا على أبيه ويدعو: يا أبتي يا أبتي، بكل الشفقة والحنان والتحنن، حتى يعود عما هو فيه من الكفر. ولم يظهر له الشدة، ولم يظهر له العنف في دعوته، ولم يظهر له، وإنما حتى بعد موت أبيه قال: ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا يبعث مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلم يخزيه الله تعالى أن يرى أباه في أهل الكفر، كما ذكر البخاري في هذا الحديث أنه يؤتى بأبي إبراهيم على هيئة كبش فيلقى في جهنم حتى لا يسوع إبراهيم عليه السلام. وهذه الآية الكريمة أيضا نرى حلم الله تعالى في هذه المعاني، وكيف أن الأنبياء والمرسلين كانوا على هذا المعنى من الحلم، وعلى هذا المعنى من التأوه والهام، ليس على معنى التشفي والغيظ ومقابلة السيئة بالسيئة إلى آخر الأخلاق السيئة. ونذكر هذا الأمر في الله تعالى، يقول: الله شكور حليم. الله شكور حليم، من المواضع التي ورد فيها اسم الحليم والله شكور حليم. والله شكور حليم، في هذه الآية الكريمة نحن عجلنا الكلام عليها قبل غيرها من الآيات، يعني حتى يفيق الناس يعني وتشهد هممهم لمعنى آيات الله تعالى. الله شكور حليم، والشكور بمعنى فاعل للمبالغة، يعني فعول بمعنى المبالغة من الشكر، أي أن الله تعالى كثير الشكر. والشكر كده ببساطة معناه إيه؟ معناه أن يؤدي إليك المرء نعمة فتشكره عليها، مش كده؟ ده معناه الله تبارك وتعالى لا نعمة لك تؤديها لله تعالى. ومعنى الكلام أن الله تعالى يشكر عباده، يعني يجازيهم على الأعمال الصالحة، مش كده؟ ده معنى الشكر، أن يجازيهم على أن يجازيهم على الإيه؟ على الأعمال الصالحة، يعني أن يشكرهم. خلينا في اللغة، الشكور يعني كثير الشكر. كثير الشكر يعني إيه؟ يعني أنه يشكر عباده، يشكرهم على إيه؟ على الأعمال الصالحة التي أتوها، ولا على الأعمال السيئة، يشكرهم على الأعمال الصالحة. والأصل في الشكر أن تشكر المرأة على النعمة التي يؤديها إليك. كان هذه العمل الصالحة نعمة يؤديها الناس إلى الله، قال: لا، الله تعالى لا نعمة لك عليه تؤديها، لأن عائد الصلاح يرجع إليك. مفهوم كده؟ مفهوم؟ حد مش فاهم؟ انت بتشكر الانسان على النعمه التي يؤديها اليك، مش كده؟ ربنا بيشكر الناس على ايه؟ على الصالحات التي ياتونها. الصالحات دي نعمه بيؤدوها اليه؟ قال لا، ليس لاحد عليه نعمه سبحانه وتعالى، بل الفضل لله جل وعلا من قبل ومن بعد. انما ده معناه ايه؟ معناه انه يجازيهم على هذه الصالحات التي مرجعها اليه، يعني كانهم يزكون انفسهم بالصالحات وهو يثيبهم بعظيم الثواب، يعني يثيبهم ويجازيهم على تزكيتهم انفسهم. واضح كده ما؟ لذلك يقول: ولكن الله يتفضل بذلك حثا لهم ليحضهم، يعني على صلاحهم، انه يثيبهم على الصالحات التي ياتون، يشكرهم على ما ياتون من صالحات مع انه هو الذي وفقهم اليها، ومع ذلك يثيبهم عليها، يشكرهم على هذه الصالحات كانهم قد ادوا نعمه لله تعالى. وليس ثم نعمه يؤديها المرء لله تعالى، بل فما بكم من نعمه، وما بكم من نعمه فمن الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول: فرتب لهم الثواب بالنعيم على تزكية أنفسهم، وتلطف لهم في ذلك، فسمى ذلك الثواب شكرا، تلطفا منه سبحانه وتعالى بهم. إن سمى هذا الثواب الذي يعطيهم على تزكيتهم لأنفسهم ويعطيهم على صلاحهم سماه شكرا، كأنه في مقابل نعم يؤدوها لله، وليس ثم نعم يمكن أن يؤديها المرء لربه سبحانه وتعالى. وقد أومى إلى هذا القصد سبحانه وتعالى به، لأنهم لا حق لهم، أشكرهم عليه؟ لهم حق على الله تعالى يشكرهم، يشكره عليهم، يشكره سبحانه وتعالى لهم؟ لا، ليس لهم ذلك، وإنما القصد أنه يشكرهم لكونه حليما سبحانه وتعالى، على أنه من حلمه بعباده يشكرهم دون حق لهم عليه. وهذا المعنى كذلك يمكن أن يتوفر في المؤمنين، أن تشكرهم على ما يأتون من عمل هذا العمل، أو أن تشكرهم على من تأتي أنت من عمل فيه، أنك إذا أديت لهم هذه المعونة أو هذا الخير أو هذا الصلاح تؤديه لإخوانك، أنت تشكره عليهم أن وفق الله تبارك وتعالى لك هؤلاء لتساب فيهم. عشان كده كان زمان يقول لك: لا، لما يتصدق على واحد أو يستضيف أحدا أو يوسع عليه أو غير ذلك من أعمال النعم كان يشكره لي، قال له: لأن الله تعالى قد وفقه لهذا الثواب. أن الله تبارك يقول له: أشكرك لأنك أنت صاحب الثواب، أنت لولا أنت لما وصلني هذا الثواب فيما أتيت من عمل صالح. إنما الناس يذكرون أعمالهم ينتظرون شكر الناس لهم. والله شكور حليم. وهناك معنى ثاني ذكره بعض المفسرين في هذه الآيات: والله شكور حليم، يعني يشكر على الصالحات ويثيب، وحليم يحلم عنهم في ارتكاب المعاصي والسيئات. أو الله شكور حليم، يعني جمع الشكر مع الحلم، مع عدم استحقاق العباد لشيء من ذلك، وإنما هم يستحقون كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يؤاخذهم بأكثر من ذلك سبحانه وتعالى، ولولا حلمه سبحانه وتعالى لأخذهم، لأنهم لا يوفون الله تعالى شيئا من حقه، ولا يقومون بشيء أبدا يوازي ما تفضل الله تعالى عليهم به من نعم سبحانه وتعالى. وأن ما يأتون من الأعمال الصالحة التي يثيبهم عليها، هم يعلمون أن هذه الأعمال الصالحة قد امتلأت بالمحبطات والمفسدات. من الذي يقبل صلاته لله تعالى؟ من الذي يصلي صلاة ويقول هذه الصلاة يقابل بها الله تعالى صلاة قد امتلأت بالخشوع والخضوع والإقبال على الله تبارك وتعالى والتدبر لآياته والتفكر في معانيها؟ من الذي يقول ذلك؟ لذلك قال: له نصفها، له ثلثها، له ربعها، له عشرها، ويمكن ألا يكون له من صلاته شيئا، فكيف يثاب عليها؟ كيف ينتظر ثوابا من الله تعالى عليها؟ بل لو ترك تعذيبه عليها لكان سبحانه وتعالى حليما فعلا كما هو حليم في الأزل والأبد سبحانه وتعالى. وهذه الآية إذا كان إبراهيم عليه السلام قلنا قد تعجلنا الآية هذه قبل نهاية الآية التالية لها، وهي قوله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. هذه الآية في سورة النساء في سورة الأحزاب، وفي بمناسبة ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن تغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا أحزين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وهذه الآية كما قال بعض محقق المفسرين أن هذه الآية فيها ترغيب وترهيب، وهذه الآية من هذا الجزء الأول والله يعلم ما في قلوبكم لترغيب حيث أنها مساقة في بداية القول للنبي صلى الله عليه وسلم، فلترغيبه صلى الله عليه وسلم في الدرجات العليا من الإحسان لنسائه صلى الله عليه وآله وسلم والمعاملات الحسنة لهن، وحتى لا يكون كلهن حتى يرضين كلهن كما قال الله تعالى، يعني على المواساة والإحسان والبذل وكل الأخلاق الحسنة الكريمة. وكذلك في هذه الآية والله عليم حليم، هاتان صفتان من صفات الله تعالى، العلم مع قوله تتناسب مع قوله والله يعلم ما في قلوبكم، وهذا المعنى يعني عندما يقال لك والله يعلم ما في قلوبكم يعني إيه؟ ما كل واحد عارف أن الله يعلم ما في قلبه، إنما المقصود كما ذكرنا في الآيات الأولى يعلم ما في قلوبكم فاحذروه، هذا الحذر. وليس عندما يخبرك الله تبارك وتعالى بما أنت عالم به الله يعلم ما في قلوبكم، المقصود التحذير والترهيب من أن يكون ما في قلبك والذي قد اطلع الله تعالى عليه أن يكون مخالفا له أو مغضبا له سبحانه وتعالى. الله عليم، الله عليم حليم، والحلم وكان الله عليما حليما، الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. والحلم في هذه الآية كما يقول ليكون هذا الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الأخلاق، يعني ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الحلم أعلى المكانة وأعلى المرتبة وأعلى الدرج صلى الله عليه وسلم، يعني لما أمره بالإحسان صلى الله عليه وسلم والمودة وإحسان العشرة، وكذلك بيّن له صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه، ختم له هذا التسجيل كما يقول أهل البلاغة كما يقول أهل البلاغة، ليكون أي ليكون الحلم أعلى، ليكون حلمه صلى الله عليه وسلم في أعلى درجته التي يجب أن يكون عليها صلوات الله وسلامه عليه. لما كنا نتكلم عن إبراهيم إن إبراهيم الأوام حليم، معنى كلام وكان الله عليما حليما، يعني أن التحلم الذي ينبغي أن يتصف به من صفات الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة التي قد أشار إليها في الآيات من قبل أن تكون على أعلى درجاتها من الحلم، من حلم الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام كله كما أشرنا إذا كان فيه خطاب للنبي كما بدأت السورة من أولها يا أيها النبي اتق الله، فإن الخطاب موجه للأمة في صفته المشرفة وفي نفسه المشرفة صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، هو أتقى الناس لله تعالى كما قال أنا أتقاكم لله وأشدكم إليه خشية سبحانه وتعالى، فكيف يقول اتق الله؟ فعلى أحد التفسيرين أو التفسير في المسألة أن الخطاب موجه للناس في صفة في في نفسه هو صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا المعنى أن التحلم الذي أمر الله تعالى النبي أن يأخذ منه في الدرجات، أن يأخذ منه الدرجات العليا، كذلك أهل الإيمان مطالبون سواء في معاملتهم لأهلهم، في معاملتهم لنسائهم، في معاملتهم لأولادهم، في معاملتهم للناس، أن يكون الحلم من الأخلاق التي يأخذون منها الدرجات العالية الرفيعة، كما كان أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك وصفه الواصفون بقوله كان أحلم الناس صلى الله عليه وسلم، وأشجع الناس وأعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. إذن قضية الحلم من القضايا التي لا ينبغي أن تغيب عن ذهن المؤمنين. أنا بقى نخرج للكلام، تبص تلاقي الواحد يجي يكلم عياله في البيت، يجي متنرفز عليه ومخارج عن أطوار ومش واكل ومش متعشي وضارب العيال وكذا وكذا. هذه الآية تبين هذا المعنى. وكذلك في معاملته مع الناس، أخذ وأعطى معهم في المال في الدنيا في كذا في كذا، إذا به طيب والله ما أنا معامله تاني، طب والله ما أنا مديله تاني، طب والله ما أنا سائل فيه، طب والله أخاف بكرة يجي لي وعامل لي كذا وأنا هشوف أسوي في كذا وكذا. كل ذلك ينبغي أن يتفكر فيه المرء في أخلاقه، وكلما علت عليه هذه الأخلاق السيئة بدأ في مجاهدتها بقولنا الذي ذكرناه عن إبراهيم وإسماعيل لما دعا ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه أو أن يهبه غلاما صالحا، قال فبشرناه بغلام حليم، على أنه يعني أن يتذكر المرء أنه لا صلاح إلا بالحلم. تفتكرش بقى أنه صالح وأنه بقى بتاع ربنا وأنه بقى بتاع كذا وكذا، وكل ما واحد يكلمه يرد عليه، وكل ما واحد مش عارف يعمل له إيه يعمل فيه أكثر منه. كل لا يبدأ فيجاهد نفسه كما ذكرنا، ورأينا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كما ذكرنا سنتركه، يعني سنترك قضية حلم النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة، لأنها في سياق الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل يعني نسيت أن نذكر الآية في قوله والله شكور حليم، أن بداية الآية قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وهذا معناه أن القرض الحسن عند الله تعالى مضاعف، وأن من بركات هذا المعنى أن الله تعالى يغفر لأصحابه. هذه آية يقول له إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، أجيب المغفرة ليه؟ هذه بركات هذا المعنى. العلماء يقولون من بركات أن يكون المرء على هذا الحال الحسن وهو أن يقرض الله تعالى قرضا حسنا، ليس الله تبارك وتعالى يقلل من ماله، أو أن ينتظر هذا الفقر أو ينتظر المسكنة، لا، وإنما إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، وبركات هذا القرض الحسن المخلص لله تعالى ويغفر لكم، لأنه لم يتقدم سبب للمغفرة غير القرض الحسن. في سبب للمغفرة في الآية الله تعالى يغفر به إلا هذا المعنى قرض الحسن، وكان قرض الحسن في ذاته إن أقرضه المرء فمن بركاته أن يغفر الله تعالى له ويغفر لكم. ثم بين بعد ذلك والله شكور، يعني يشكر هذا العمل الصالح، يشكره بزيادة مال صاحبه، وبأن يكرمه المولى سبحانه وتعالى حال احتياجه، وألا يوقفه مواقف السؤال والذل، إلى غير ذلك من المعاني التي يحسن الله تبارك وتعالى بها شكرا لعباده على ما عملوا من هذه الأعمال الصالحة. والآية التالية وهي التي تبين كذلك حلم الله العظيم الذي يحب المرء به ربه سبحانه وتعالى ويتميز له به، كذلك قضية المجاهدة، أن يجاهد نفسه على تحقق معاني الحلم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى. يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تذهبا، ملخص تفسير الآية أن تزول ولئن زالتا، يعني ولئن زالت هذه السماوات والأرض ذهبا، يعني أنت تتفكر في هذه الحالة، لأن الله تعالى قد ذكرها على سبيل التعارض والتفكر فيها ومعرفة قدرة الرب ومعرفة حلم الرب. ولئن زالتا، يعني أنت لو بصيت كده في الدنيا وبصيت لقيت النجوم بدأت تقع، شوية نجوم بس 10-15 نجم كده بدأوا يقع، انظر إلى الهول والفزع الذي يصيب الناس لما بيجي بس شاب واحد كده على الناس. شوف الهول الذي يتخيله الناس ومدى ما ينتظرونه من أحداث عظيمة يمكن أن تقع بسبب شهاب. فانظر أن تهتز الأرض أو أن يحدث فيها زلزال أو أن تصارب هذه الكواكب والأجرام وأن تخرج عن نظامها الذي رتبه الله تعالى. انظر بقى، فكر نفسك كده، بص لقى الشهب نزلت والارض اتحركت وشوف حالك عامل ازاي. فايز لما يجي زلزال صغير كده شوف الناس بتعمل ايه، تجد ازاي، او يجي اي حادثه من الحوادث البسيطه باسباب الناس العاديه، وما بالك بذلك. والله تعالى وان زالتا، شوف بقى لا في ارض ولا في سماء، وشوف بقى الشهب والكواكب والاقمار وكذا وكذا طلبت احوالها. وانظر الى هذا الحال، ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني لا يمسكهما أحد غير الله تعالى، إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما ولا يمسكهما إلا الله، ما يمسكهما أحد أبدا، لا يستطيع. يستطيع حد بقى أول ما تقع النجوم والكواكب يطلع بقى يمسك النجوم ويجيب دي هنا ويودي دي هنا مثلا؟ يستطيع أحد أن يفعل شيء من ذلك؟ ولا كله بيجري يقول نفسي وخايف بقى من الموت ومن الطلاق؟ او لو تزلزلت الارض بتشوف حد بقى بيقف يقول لك يلا بقى نمسك من هنا ونثبت هنا مثلا، ونوقف الزلزال في الحته دي ونساعد في الحته دي، يعرف حد يوقف زلزال مثلا؟ لا يستطيع دون الله كل بقى الدنيا والاخره والجن والانس، لا يستطيع احد دونه سبحانه وتعالى ان يفعل شيئا. لذلك قال ان امسكهما من احد من بعده، يعني لا يمسكهما احد بعده سبحانه وتعالى، إنه كان حليما غفور. وكما ذكرنا ننقل كلام المحققين من المفسرين، أقول أن عاشور وغيره أن هذه المسألة بالذات للمؤمنين على سبيل الحلم من الله تعالى. لذلك قال إنه كان حليما غفورا، يعني سبحانه وتعالى لا يجعل المؤمنين يرون هذه الأمور المفزعة وهذه الأمور الفظيعة وهذه الأهوال الشديدة وهذه الكرب والمصائب التي يمكن أن تقع، وذلك لحلمه به سبحانه وتعالى ولمغفرته لذنوبه جل وعلا التالي لهذا الحلم. يعني كان يمكن أن يرى المؤمنون هذه الأهوال وهذه الكرب ويقعوا في هذه المصائب ويقعوا في هذه الخطب العظيمة أو الخطب العظيم أو هذه المصائب التي لا يستطيعها ولا يتخيلها البشر، لا يستطيعها أحد. يعني ترى لو الأرض تتزلزل مثلا، حد يقدر يقول لك أنا واقف أنا جدع أهو مش هيحصل لي حاجة مثلا؟ ولا لو وقع، حتى لو وقع عليه بيته ولو وقع عليه شيء ولو وقع في السماء أو انطبقت هذه الأمور، انظر لا يستطيع أحد إلا كله. ساعتها الكافر والمؤمن يقول يا رب يا رب يا رب يا رب بس يا رب بس يا رب بس يا لطيف يا لطيف، إلى أن يقضي الناس نحبهم. لذلك قال من حلمه بالمؤمنين سبحانه وتعالى ألا يريهم سبحانه وتعالى هذه المفزعات وهذه الأهوال الفظيعة جل وعلا، وكذلك للكفار حتى يتوبوا فيكون ذلك سببا لمغفرته لهم جل وعلا. وإنما لو كان ذلك كذلك كان سبحانه وتعالى لا تصف، لو كان ذلك ما ذكر معه الحلم، وإنما ذكر الحلم لتأخر ذلك عن المؤمنين حلما بهم، ولتأخر ذلك عن الكفار انتظارا لتوبتهم ورجوعهم عن شركهم حتى يكون سببا لمغفرته لهم سبحانه وتعالى. فهذا من الحلم العظيم لله تعالى، لأن الناس تستحق أكثر من ذلك في هذه الحياة الدنيا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لذلك قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم إن الله كان بعباده بصيرا. أنا بصيرا بكل أحد سبحانه وتعالى. ونختم بهذه الآية كذلك وهي قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا كذلك. والسياق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كان السياق لو غير ذلك ما كان أحد كما ذكرنا يمكن أن يطلع عليه، يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليا كبير. لو قلنا كده حد ياخد باله؟ محدش ياخد باله أبدا. وإنما جاء الحلم هنا ليبين حلم الله تعالى على الناس الغافلين، ليبين لهم أن كل شيء حتى ذراتهم التي في أجسامهم تسبح بحمده سبحانه وتعالى وتنزهه وتقدسه وتدل على تقديسه وتنزيهه جل وعلا كل شيء. وهؤلاء أي هؤلاء الناس المكلفون إنما هم غافلون عنه وعن تسبيحه وعن تنزيهه وعن القيام بحقه، ولولا حلمه سبحانه وتعالى لكان له معهم شأن آخر. لذلك لما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقال لا تفقهون لأنه لم يقل ولكن لا تعلمون، لأن الفقه هنا على المعنى الدقيق، يعني لا تعلمون علما دقيقا هذا التسبيح على تفسير معنى الفقه. لذلك عدلت الآية إلى الفقه بدلا من العلم لأنه هذا أمر دقيق يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى تدبر، ولا يتدبره كل أحد وإنما يتدبره الموفقون من أهل الإيمان. لذلك قال والباقي كأنه يقول لا تفقهون تسبيحهم لا تفقهون تسبيحهم، دليل على الغفلة عن ذلك، وهذه الغفلة عن الله تعالى وعن تسبيحه وتنزيهه وعن القيام بحقه تستوجب غير ذلك لولا حلم الله تعالى سبحانه وتعالى. وكأننا في هذه الغفلة التي نحن فيها وهذا الضياع الذي نحن فيه وهذا البعد عن تنزيه الرب وهذا التقصير في تنزيهه سبحانه وتعالى يستحق من الرب شيئا آخر لولا حلمه سبحانه وتعالى، يستحق عكس ذلك لولا، يستحق ما يساوي ذلك منا. يعني نحن غافلون عنه إذا نقوم بحق تسبيحه وتنزيهه والقيام بأمره والانتهاء عن نهيه والمسارعة في مرضاته والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى، ترى ماذا تنتظر على هذا الحال؟ قال لولا حلمه لانتظر الحال السيء، لولا حلم الله تبارك وتعالى فعلمت كيف قد حلم سبحانه وتعالى كذلك على المؤمنين ولم يعجل لهم بالعقوبة وقدم المغفرة قبل الحلم وقدم الحلم قبل المغفرة سبحانه وتعالى، كل ذلك ليعودوا إليه وليستحيوا منه سبحانه وتعالى وليسارعوا إلى تنزيهه وتقديسه والقيام بحقه جل وعلا. أقف عند هذا.